الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعينه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. صنف الكرام إلى تفسير سورة النحل، وهذه السورة سورة مكية، وهي سورة التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى الدالة على المنعم جل في علاه. والتذكير بنعم الله تورث محبة له سبحانه وتورث عبودية له سبحانه، لأن الإنسان مجبول على حب من أحسن إليه، ولا أحد أعظم إحسانا من الله سبحانه وتعالى. لذلك ما بنا من نعمة إلا هي من الله، ما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بدأت هذه السورة سورة النحل بقوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، يعني اقترب ما أمر الله به، ما وعد الله تعالى به يوم القضاء من عذاب الكفار و يعني انتصار المؤمنين. وإنما جاء هذه الآية جاءت بأسلوب الماضي، أتى أمر الله، ولم يقل سيأتي أمر الله، للدلالة على تحقق الأمر وقطعية وقوعه، كأنما هو أمر حتمي لا تردد في وقوعه. لذلك قال الله تعالى: أتى يعني سيأتي، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزه ربنا تعالى نفسه عن شرك المشركين، سبحانه يعني تنزه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، ينزل الملائكة بالروح، الروح هنا الروح معناه هنا الوحي، ينزل الملائكة بالروح، والروح كما لا يخفاكم من المشترك القرآني، يعني جاء في القرآن بمعاني كثيرة، جاء الروح بمعنى جبريل عليه السلام فأرسلنا إليها روحنا فتمثلها بصورة سوية، يعني جبريل، ويأتي الروح بمعنى الوحي، ومثل هذه الآية ينزل الملائكة بالروح من أمره، ويأتي بمعنى الروح التي هي ما تقوم بها حياة البدن، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فالروح من الكلمات التي تتكرر في القرآن وهي مشتركة، يعني لها معاني كثيرة. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ويقول العلماء: إنما سمي الوحي روحا لأن به حياة القلب، كما أن الروح فيها حياة البدن، فحياة القلب وحياة الإنسان الحقيقية إنما هي بهذا الروح، وهو الوحي في القرآن والسنة. وعلى قدر استقامة الإنسان على القرآن والسنة يكون حياة قلبه، لأنه يأخذ من هذا الروح، وكلما ابتعد عن القرآن والسنة فإنما هو يبتعد عن حياة قلبه. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، إذن الملائكة تنزل بالوحي على من يشاء من عباده، يعني من الرسل. بماذا؟ يعني ما هو أهم ما يوحى إليه؟ أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا، يعني أعظم ما يوحى به هو توحيد الله سبحانه وتعالى، ومعرفة أن الله جل في علاه هو المستحق للعبودية وحده. وينبغي للناس، بل يجب على الناس أن يتقوا عذاب الله إن لم يفعلوا ذلك، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، يعني اتقوني أن تعبدوا غيري حتى لا أعذبكم. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، يعني من أدلة قدرته سبحانه وتعالى وأدلة وحدانيته أنه خلق السماوات والأرض ولا شريك له في ذلك، تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. من نطفة مهينة يعني فنما خلقا من بعد خلق، ثم أصبح شديد الجدال بالباطل ليطمس به الحق، وهو كان في الأصل نطفة. يعني الله تعالى يقول يعني أصلك أيها الإنسان نطفة، فكيف تجادل رب العالمين وتبدأ يعني تولد الشبهات، ويأتي بعضهم ويلحد، وبعضهم يشرك، وبعضهم يكفر، وبعضهم يستهزئ بالله جل في علاه. فالله تعالى يقول يعني لهذا الإنسان المسكين الذي يعني يجادل رب العالمين، قل أنت يعني نطفة بالأخير، إيش ما هو موقعك في التحدي حتى تتحدى الله جل في علاه؟ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء، دفء المقصود به هنا يعني أخذ الملابس من أصوافها وأوبارها، لكم فيها دفء ومنافع، وهي بجلودها وألبانها وركوبها، ومنها تأكلون. فالله تعالى خلق هذه الدواب وهذه الأنعام لفوائد كثيرة جدا، ولكم فيها أيضا هنا يقول الله سبحانه وتعالى جمال حين تريحون وحين تسرحون، أي زينة تدخلون حين تدخلون المساء وحين تخرجون بها للرعي في الصباح وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. كل هذه يعني من نعم الله تعالى بس بالأنعام، تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يعني لو كنت أنت اللي تحمل المتاع وكذا ما استطعت أن تصل إليه إلا بشق الأنفس، لكن مع هذه الدواب وهذه الإبل والآن الله تعالى عوضنا أيضا بخير من ذلك مثل السيارات، هذا كله من تيسير الله تعالى. إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، بعد ما ذكر الأنعام التي تؤكل مع ركوبها ذكر التي تركب من غير أكلها، قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، تركبوها وزينة. طبعا الخيل ثبت أنها النبي صلى الله عليه وسلم أكلها، أما البغال والحمير فجاء النهي عن أكل الحمير الحمر الأهلية. لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، وهذه الآية يخلق ما لا تعلمون دخلت فيها كثير من الأمور التي جاءت إلى يوم القيامة، منها يعني السيارات والطيارات والقطارات والباخرة، كل هذه مما سخره الله تعالى للناس لتحمل أثقالهم إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فهذا معنى ويخلق ما لا تعلمون، يعني هناك أيضا خلق يخلقه ويسر الناس إلى صناعته مما يعينهم على هذه الحياة ويحمل عنهم في هذه الحياة. وعلى الله قصد السبيل، يعني بيان الطريق، ومنها جائر، منها قيل من الطرق، جائر يعني ما على الحق. فالله تعالى هو الذي يوفق الناس للزوم الطريق المستقيم، لأن هناك طرق جائرة ومائلة عن الطريق الحق. وقيل ومنها جائر، يعني ومن النفوس، من نفوس الناس من هو جائر يميل عن الطريق الحق. وقيل منها جائر على الخيل والحمير، يعني هناك منها ما لا يستطيع الناس أن يركبوه لنفوره. والأشهر هو المعنى الأول، على الله قصد السبيل، على الله تعالى السبيل الحق، وهناك سبل جائرة ومائلة الله تعالى يعني يحفظ المؤمن من الوقوع فيها. ويدل على هذا ما بعده، قال على الله قصد السبيل ومنها جائر، يعني من السبل ما هو جائر ومائل، ولو شاء لهداكم أجمعين. إذن الله تعالى يتحدث عن هداية الناس وصلاحهم ومدى التزامهم بهذا السبيل القاصد المستقيم. طبعا بعد ذلك يعني استمرت الآيات في ذكر النعم دعونا نقف هنا ونقرأ بعض الفوائد في هذه الآيات. يقول المؤلف: المسلم مطالب على سبيل الفرضية والعبادة هي التي هي الصلاة على الدوام. نعم. سمى الله تعالى الوحي روحا لأنه تحيا به النفوس، وملكنا الله تعالى الأنعام والدواب وذللها لنا وأباح لنا تسخيرها والانتفاع بها رحمة منه تعالى بنا. من عظمة الله أنه يخلق ما لا يعلمه جميع البشر في كل حين يريده سبحانه. طيب نقف هنا إن شاء الله في الدرس القادم، أسأل الله تعالى فعلا وإياكم ما قلنا وجعلنا حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه، وآخر دعوانا.